أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة القائمة محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، عنوان حديثنا بحول الله تعالى وكرمي في هذه الدقائق المباركة: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة في هذه الأيام المباركة التي يحتفي بها العالم الإسلامي كله، يحتفلون بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحبة الكرام، الاحتفال بمولده المبارك ليس هو أن نذكره مرة كل عام، وليس أن نأتي ببعض الحلوى كما يصنع في بعض الدول، وليس أن يأتي بإنسان يقولون أنه يذكر الله وما شابه ذلك من البدع المحدثات. والاحتفال بالمولد النبي على هذه الطريقة محدثة بدعة مخالفة لهديه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الاحتفال الحقيقي بحياته والاحتفال الحقيقي بمولده المبارك هو أن تعرف حقه وتمتثله، هو أن تعرف مكانته العلية وتبجله، هو أن تطيعه وأن تقتفي أثره. يا أيها الأحبة الكرام، أوجب الله تعالى على العالمين جميعا الإيمان بسيد الأولين والآخرين. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. وتوعد الله الذين لم يؤمنوا برسوله بالعذاب الأليم، فقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، صلوات ربي وسلامه عليه. ولما سأله جبريل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. فوجب على الجميع أن يملأ قلبه إيمانا برسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. وإذا آمنت به أطعته، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فيا من تريد رحمة الله الشاملة، ويا من تريد رحمة الله العامة، ويا من تريد رحمة الله تعالى لك في الدنيا والآخرة، عليك بطاعة رسولك في قولك وعملك، وفي عبادتك وعقيدتك وفي معاملاتك وفي هديك مع أهلك ومع الناس في سرك وعلانيتك. نسأل الله الإعانة على كل خير. أيها الأحبة الكرام، قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه فأتى قومه وقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فأطاعته طائفة فأدلجوا فمشوا على مهلهم ونجوا، وكذبته طائفة أخرى فأصبحوا بين قتيل وأسير. أيها الأحبة الكرام، رسول الله طاعته واجبة، من لم يطع رسول الله الجنة عليه حرام. قال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا يدعو الناس إلى هذه المأدبة، فمن أطاع الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يطع الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: الدار الجنة والداعي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. من أطاع محمدا دخل الجنة، ومحمد فرق بين الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، إذا أحببناه، إذا آمنا به وأطعناه، كذلك يجب علينا أن نحبه. نحبه والله أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا، وأعظم من محبتنا لأبنائنا وأزواجنا، أعظم من محبتنا لمشايخنا وعلمائنا. رسول الله أنقذ الله تعالى به الدنيا كلها من النار، وكفى بذلك فخرا وتيها. أيها الأحبة، قال ربنا تعالى متوعدا للعباد الذين يؤثرون محبة بعض المخلوقين على محبة الله ورسوله، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا عباد الله، أحبوا رسولكم أعظم من محبتكم لكل مخلوق. فإذا أحببته عظمت أمره وأحببت أحبابه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله تعالى منه، كما يكره أن يقذف في النار. هل نحن نحب رسول الله كذلك؟ لا شك عندي أننا جميعا نحب رسول الله، لكن والله الذي لا إله سواه نحن لا نحبه المحبة الواجبة التي يجب علينا أن نحبه إياها، لا شك في هذا. لأننا إذا كنا نحب رسول الله رجالا ونساء كما أمر الله وكما يحب رسول الله عظمناه واتبعنا سنته وعظمنا شريعته واقتفينا أثره. يا أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنيئا ثم هنيئا لأهل الدرجات العلى من الجنة، هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا رسوله، أطاعوه في الواجبات وأطاعوه في المستحبات، وأطاعوه فتركوا ما حرم وتركوا ما يكره، هكذا إذا بهم يحشرون يوم القيامة معه صلى الله عليه وسلم ومع إخوانه النبيين الكرام ومع الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم جميعا يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، لماذا تعظم رسول الله ولماذا تطيعه ولماذا تملأ قلبك محبة به، محبة له ومحبة لأحبابه؟ لأنك إن نظرت في سيرته وما جاء به، جاء لينقذك من نار جهنم، جاء لينجيك من شدائد الدنيا وكرباتها ومن كربات الآخرة، جاء لك بالسعادة الأبدية رحمة للعالمين عليه الصلاة وأتم السلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة وأتم السلام. أرسله ربنا تعالى رحمة لكم أيها المسلمون، وكذلك أرسله ربنا تعالى رحمة للكافرين. قال ابن عباس: محمد رسول الله رحمة للعالمين، فمن آمن به نالته رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به رحمه الله تعالى وأمن من عذاب الله في الدنيا، لأن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. أما الأمم التي كانت قبلنا الله عذبها لما خالفت أمر نبيها وأهلكها أمام أعين نبيها ونبيها حي. أيها الأحبة الكرام، تعال معي انظر إلى رحمته العظيمة صلى الله عليه وسلم، ورحماته لا تعد، رحمة عظيمة جعلها الله تعالى في أرضه ولعباده. هو رحمة لأمتي رحمة عظيمة. في يوم الأيام يبكي ويصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم، قرأ قول الله: يوما إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا به يبكي بكاء شديدا، وإذا بالله رب العرش العظيم من فوق سبع سماوات يقول: يا جبريل انزل إلى محمد وسله ما يبكيك. فنزل جبريل الأمين على الفور إلى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، إن ربك يقول لك ما يبكيك. قال: أمتي أمتي يا جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال له، صعد جبريل إلى الله تعالى ثم قال: قل يا جبريل لمحمد: إنا سنرضيك في أمتك وندسوك. نسأل الله ألا يسوءنا في ألا يسوءه فينا يا رب العالمين، وأن يجعلنا ممن أرضى الله رسوله فيهم. اللهم اجعلنا ممن أرضيت نبيك فيهم يا رب العالمين. يا عبد الله، الله تعالى لا يترك رسول الله يسوء أن تدخل النار بسبب عمل سيء قمت به. رسول الله لا يرضيه أن تدخل الجنة بعذاب، بل يريدك أن تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. رسول الله لا يرضيه أن يجدك في نار جهنم تعذب بسبب زنا أو شرب خمر أو عقوق للوالدين أو تخلف عن الصلاة جماعة. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما أعظم هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأتم السلام. والله ما تاهت الأمة وما صارت في ذيل الأمم يلعبون بها كما يشاءون إلا لما تخلفت عن تعظيمها لنبيها عليه الصلاة وأتم السلام. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يوما لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وأنا اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة، فيا نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هنيئا لكم، أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ يشفع لكم رسولكم يوم القيامة، يا من وحدتم الله وعبدتموه بالإخلاص واتبعتم رسول الله محمد عليه الصلاة وأتم السلام رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو رحمة عظيمة للعصاة. العصاة أمثالنا، جاء رسول الله رحمة عظيمة لهم. إي والله، قال ربنا تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاءكم رسولكم بالقول المبارك الطيب الكريم، ألا وهو قول صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ما أكرم هذا الشرع المبارك وما أطيبه وأعظمه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تعالى إلى السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنا أقول لنفسي ولك، وأقول لأختي الكريمة بالله عليك: انظر ماذا تصنع في هذا الوقت العظيم. كم من شريف كريم أمام الناس ولكنه في هذا الوقت يخلو بمعاصي الله، وكم من إنسان في هذا الوقت أقل أحوال أنه يقضي ذلك الوقت الشريف في لغو لا فائدة فيه ولا فائدة منه عليه تعود عليه في الآخرة. فيا عبد الله، اغنم دعوات المباركات في هذه الساعات المباركات التي ينزل فيها ربنا تعالى ينادينا: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب إلي فأتوب عليه؟ أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى هذا المثال العظيم، لأن الأمة عندما تنادي بشرع الله وتطبيقه وكأنها تنادي بأفجر الفجور، ويأتي العلمانيون يختزلون شرع الله في تطبيق الحدود وفي قطع الأيدي وفي تقطيع الأرجل وما شابه ذلك. إن شرع الله شامل كامل تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رحمة النبي بالعصاة. اسمع لهذا المثال العظيم الذي يبهر العقول. جاءت امرأة من جهينة الغامدية إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، طهرني من الزنا فإنها حبلى من الزنا. فدعا وليها صلوات ربي وسلامه عليه، لم يتشف فيها، ولكنه قال لوليها: أحسن إليها حتى تضع. فإذا بها لما أتمت الحمل وضعت جنينها أتت به إلى النبي محمد، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تفطميه، ترضعيه حولين كاملين. اللهم صل وسلم على من جاء بهذا الشرع المبارك الكريم وعلى من جاء بهذه الرحمة العظيمة. ذهبت حولين كاملين وأتت بالصبي وهو يأكل بعد ذلك كسرة خبز في يده، فقالت: يا رسول الله، ها هو قد فطمته. فأمر بها فشد عليها فشدت ثيابها ثم رجمت، ثم أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يغسلوها وأن يكفنوها، وقام بنفسه الكريمة يصلي عليها. فقالوا: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: والله إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية في الصحيح: تابت توبة، لو تاب صاحب مكس لغفر الله تعالى له. هذه رحمته عليه الصلاة وأتم السلام. نسأل الله تعالى أن ينشر رحمته علينا جميعا، وأن يوفقنا لتعظيم نبينا محمد ولإحياء سنته يا رب واقتفاء أثره والسير على هديه، وأن يختم لنا بمحبته يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة. أيها الأحبة، نشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ونشهد أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالدين الكامل الخاتم، الدين الذي قال الله تعالى عنه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الناظر في حياة المرأة قبل الإسلام كانت لا قيمة لها ولا وزن، ولكن الكافرون يضحكون على أمتنا لأنها لا تقرأ ولا تبحث في تاريخها. إنك إذا نظرت في قيمة المرأة عند الغرب لا قيمة ولا مكان، ولكنها عرض يستمتعون به، وهكذا ليس لها تلك المكانة العالية عندنا في الإسلام، ولكنهم يضحكون على رجالنا ونسائنا بحقوق المرأة. أيها الأحبة، رسول الله عظم المرأة وأكرمها أما وبنتا وزوجة، فقال عن الأم لما جاءه رجل يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وأنزل الله عليه قوله الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وآيات كثر في هذا المعنى المبارك. أمرك الله بالإحسان إلى الوالدين، وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أما هناك في الغرب الكافر الذين يزعمون تطبيق الديمقراطية ويتبجحون بها، إذا كبر الواحد منهم يلقونه هناك في الملاجئ أو في دور المسنين، ولا كرامة ولا يراه أولاده، وليست هناك الروابط الكريمة التي عند أهل الإسلام. أيها الأحبة، رحم رسول الله المرأة زوجه فقال: اتقوا الله في النساء، إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أوصى الرجال بأزواجهم، وكذلك نحن نوصي النساء بأزواجهم، نقول لهن: اتق الله في زوجك، الشرع المبارك أوصاه بك وهو باب إلى الجنة لك، فهو جنتك ونارك إن أطعتيه في طاعة الله، وإن كان على خلاف هواك فأنت فتح لك باب إلى الجنان، وإن عصيتيه في غير معصية الله، وإن عصيتيه في غير معصية الله، وإن كنت تريد ذلك فإنك تفتحين على نفسك بابا إلى جهنم. عظم رسول الله ورحم المرأة بنتا، فقال: من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجابا من النار. وقال: يا عائشة، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هنيئا لمن رزقه الله بنتا أو بنتين وأحسن إليهما ورباهما على كتاب الله والسنة، هما حجاب له من النار بإذن الله تعالى ورحمته يطول الحديث عنها. ولكن المقصود أيها الأحبة الكرام، إذا كنا نحب رسول الله نصلي الجماعة، نملأ بيوت الله كما هي مملوءة في الجمعة، نقوم صلاة الفجر، نقرأ القرآن الذي أنزل عليه الذي فيه الهدى والنور، نتدبر أمره، نمتثل هديه، نسير على سنته، نزيل البغضاء التي في قلوبنا، يحب بعضنا بعضا، لأننا الدنيا قطعت الصلة التي بين الأحبة بسبب شيطان رجيم يدخل بين العباد. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنة حبيبنا محمد وأن تتوفنا جميعا عليها يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تعنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل يا رب ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين سخاء الرخاء، أمنا وأمانا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك ولتطبيق سنة نبيك. اللهم احفظ نساء المسلمين، واحفظ رجالهم يا رب العالمين، واحفظ أبناءهم أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.